غردي يا روح والحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وامان، علق الافراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب اهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان. هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان؟ أيها الأخوات الكريمات، نحمد الله جل جلاله الذي بلغنا رجب، وها قد نحن دخلنا في الأسبوع الأخير من رجب، بل في الأيام الأخيرة من رجب، وأيام قليلة معدودة نبدأ بشعبان بإذن الله جل جلاله. وشعبان أيها الحبة في الله هو إدراك لمن لم يستطع أن يغرس غرسا في رجب، والتحضر لرمضان لا ينبغي لمؤمن ولا مسلم ولا مسلمة أن يغفل عنه قبيل رمضان. فأشهر التحضر لرمضان هي أشهر رجب وشعبان. رجب وشعبان شهر التوبة، شهر العودة، شهر الأوبة، شهر تحضير النفس، تحضير الروح، تحضير القلب. كل أدوات التحضير يجب أن تكون في رجب وشعبان. ومن وسائل التحضير أيها الحبة في الله أن نمر على آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن آيات الصيام قليلة معدودة جدا في القرآن الكريم، وأن الأحاديث أكثر من الآيات، لأن الأحاديث بطبعها تبين القرآن، الحديث السنة تبين القرآن. والإمام البخاري رحمه الله جمع كتابا كاملا ذكر فيه أحاديث الصيام وتفاصيل أحاديث الصيام، لذلك لابد أن نتوجه ولابد أن نفتقر ولابد أن نعظم حتى نكسب النور. نحن نريد من هذا المجلس أخذ النور والعلم والأدب والفهم حتى ننتقل بعد ذلك إلى العمل، ثم ننتقل بعد ذلك إلى التبليغ، ونعد هذا المجلس من وسائل التحضير لرمضان. فالذي يكثر من مجالس العلم والإيمان والعبادات قبيل رمضان إذا دخل عليه رمضان يكون قد تحضر. أنت لا تسافر إلى بلد من البلدان إلا تقرأ عنه كثيرا وتبحث عنه، لأنك تريد أن تنتقل إليه. كذلك أنت ستنتقل إلى رمضان، رمضان حياة أخرى، لابد أن تقرأ عن رمضان، أحكام رمضان، أداب رمضان. لذلك كان هذا المجلس المبارك، ونسأل الله تعالى أن يتمم لنا هذا المجلس على خير، ونختم قبيل رمضان هذا الباب المبارك وما فيه من فوائد بإذن الله جل جلاله عظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين: باب شهر عيد لا ينقصان. وبه قال أبو عبد الله، قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثني مسدد حدثنا معتمر عن خالد. طبعا عندما قال وحدثني أنت لم يحدثك، لذلك تقول وبه قال أي البخاري حدثني مسدد. وبه قال: حدثني مسدد حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهرا عيد رمضان وذو الحجة. الذي يتذكر، المرة الماضية ختمنا المجلس ببيان حكم صيام يوم الشك، وقلنا أن يوم الشك هو المتمم لشعبان، وهو يوم 30 من شعبان، وهو الذي يحتمل أن يكون اليوم الأول من رمضان واليوم الآخر من شعبان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حتى يعني نفرح بفضل الله جل جلاله علينا، أن الشهر وإن نقص عدده لا ينقص أجره. الشهر إن نقص عدده فكان 29 يوما لا ينقص أجره، فأجر الشهر تأخذه كاملا وإن نقص العدد، لأننا بينا كما يعني تذكرون في الأسبوع الماضي أن الشهر قد يكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 29 يوما وقد يكون 30 يوما، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا ثم نزل في 29، فقالوا يا رسول الله آليت شهرا ثم نزلت في 29، فقال صلى الله عليه وسلم الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيده أنه 29. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. وبه قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة مرة 29 ومرة 30. نحن أمة أمية أو إنا أمة أمية، ماذا يعني هذا الكلام؟ هل يصف النبي صلى الله عليه وسلم حال الأمة سابقا ولاحقا، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف حال الأمة في الزمن الذي بعث هو فيه؟ بلا شك أن هذا الوصف ليس للأمة على إطلاقه، لأنه يوجد في الأمة من يقرأ ويكتب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية. قال العلماء في شرح هذا الحديث أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان أغلب من دخل في الإسلام من الأميين، وهذا المعنى الأول لكلمة أمي، وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لكن في الحقيقة هنالك معنى آخر لكلمة أمي، وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس. حتى بيستحضر آية في القرآن ذكر الله جل جلاله فيها هذا الوصف، هو الذي بعث في الأميين مثل هذا الوصف، غير هيك على سبيل الذم. لا، أمة واحدة ما فيهاش أمية، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون كتاب بأيديهم. كيف أميون ويكتبون كتاب بأيديهم؟ قالوا ليس كل أمي لا يقرأ ولا يكتب، إنما بعض الأميين هم الذين يقرؤون ويكتبون ولكن لا يفهمون ولا يطبقون، لذلك قد تجد من يحمل شهادة دكتوراه يمكنك أن تصفه بالأمي، ويمكنك أن تصف بالعالم من لا يقرأ ولا يكتب. طبعا هذا استثناء بمعنى معين، الأصل أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لكن الذي لا يفقه الكتاب والسنة ولا يطبق ما فيها بل يعمل بعكسها هذا أمي كذلك، لأن الله جل جلاله ذم هذا النوع من الأمية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. قلت لكم في المجلس الماضي أن الإمام البخاري يعرف مذهبه الفقهي، طبعا الإمام البخاري كان بأي زمن؟ زمن الأحناف ولا الشافعية ولا المالكية ولا الحنابلة؟ قبل كل هؤلاء، تمام؟ حتى تقول لي شو مذهب البخاري؟ البخاري له رأيه فقهي ومجتهد، فلذلك يعرف رأي البخاري رحمه الله من تبويبه ومن إيراده للحديث ومن اختياره لهذه الروايات في هذا الباب. فإذا الإمام البخاري يشير في هذا الباب وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنعنا من إدخال الحساب في معرفة أول الشهر، ولعلنا ذكرنا هذا في الأسبوع الماضي أنه قد يأتينا البعض يقول اليوم فلكيا طلع معهم أنه رمضان بيكون نهار الاثنين بعشرة أذار مثلا، ما بعرف شو قالوا فلكيا، سو أكيد في شيء فلكي هلأ، فقالوا نهار التنين بعشر أذر، ففينا يا شيخ ناخذ فيه؟ ماذا نقول؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر في أكثر من رواية بيّن أن معرفة الشهر مربوطة بالرؤية، فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقال هنا صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، ما نعرفه من دخول الشهر أنه 29 يوما أو 30 يوما فقط، لا يأتينا أحد ليحسب. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز هذا لبين صلى الله عليه وسلم في الرواية أنه ولو أتانا أحد بعلم الحساب وأخبرنا عن الشهر لأخذنا منه ذلك. فعدم إرادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا واكتفاؤه وذكره بأنه لا يكتب ولا يحسب دلالة على أن معرفة دخول الشهر لا تكون إلا بالرؤية. نعم. باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يومين أو يومين إلا يوم أو يومين بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. بعض الإخوة يعني قبيل رمضان بأسبوع أو 10 أيام يقول لنفسه حقيقة أريد أن أحضر نفسي لرمضان، فنقول له ما شاء الله كيف تحضر نفسك لرمضان؟ فيقول أريد أن أبدأ بالصيام، فنقول له صيامك مكروه وفيه نهي، لأن رمضان يحتاج لقوة، لذلك قالوا من سبق رمضان بالصيام أضعف بدنه. والأصل إذا اتحد أو اجتمع نفل وفرض أن تقدم الفرض وأن تؤخر النفل. فما رأيك برجل دخل إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة صلاة الفرض فترك الجماعة وافتتح تحية المسجد أو السنة القبلية؟ فنقول له فعلك حرام، لا يجوز، لأنك قدمت النفل على الفرض. وكذلك من أراد أن يصوم صوم نفل قبيل رمضان فنقول له لا تفعل، لأنك تضعف بدنك. ليش النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالفطر؟ ربنا تعالى أمرنا بالفطر صبيحة العيد، صبيحة يوم الفطر، لأن الإفطار هنا واجب وعبادة ودين. وكذلك الإفطار قبل رمضان من الدين من العبادة، إلا أن يكون لك عادة. ما هي العادة؟ أن تصوم 2 وخميس، أو أن تكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما. ويخرج من كل هذا أناس، من هم؟ أحسنت، من كان عليه قضاء. فلو أن امرأة أو رجلا تذكر أن عليه قضاء قبيل رمضان فيجوز له أن يصومه ولو كان ذلك قبل رمضان بيوم. وهنا أريد أن أذكر إخواني أن يذكروا نساءهم، وأن أذكر أخواتي بمسألة مهمة. الكثير من الأخوات يترك نفسه وتترك نفسها لآخر أيام في شعبان، بعدين بتجيك الاتصالات يا شيخ أنا علي بعد أسبوع وبعد في 3 أيام شو بدي أعمل؟ هو أنا مش عارف يعني سنة كاملة ما ساعتك؟ سنة كاملة نسيت تصومي فيها؟ هلأ جاي آخر أسبوع بشعبان بتقضي اللي فاتك؟ سواء من حمل أو رضاعة أو حيض أو نفاس أو غير ذلك. فالأصل على الرجل أن يذكر زوجته ويسألها سؤال، يا مرة أنت رمضان الماضي عندما كنت في فترة الحيض هل قضيت ما عليك من أيام؟ عندما كنت عندما أفطرت بسبب المرض ولا بسبب الرضاع ولا بسبب الحمل هل صمت؟ قد تكون مرة أحيانا يعني نسأل الله السلامة ملتهي ناسي، والرجل لا يذكرها. وقد تهتم بعض النساء أحيانا بصوم النفل مكان الفرض، بدأت تصوم 2 وخميس وبدأت تصوم 3 أيام البيض من كل شهر. فالرجل، وطبعا هون بدي يعني أذكر أخوات النساء أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم صوم نفل إلا بإذن زوجها، لا يجوز لامرأة أن تصوم يوم نفل إلا بإذن زوجها. فتقول له أستأذنك أريد أن أصوم يوم الاثنين نفلا، فهو ماذا يقول لها؟ سؤال، هل عليك أيام رمضان؟ فإن قالت نعم فيقول لها كيف تصومين نفلا وتتركين فرضا؟ فيجب عليك أن تبدأي بالفرض، فإذا انتهيت من الفرض فصومي ما شئت من النفل. نعم. باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وعن براء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس طيب خلينا وحدي وحدي. الإسلام أنزل الأحكام بالتدرج، فمن الأحكام التي كانت ثم نسخت أن الرجل إذا دخل عليه المغرب وهو صائم ولم يأكل ولم يشرب ثم نام، فلا يجوز له أن يأكل أو يشرب أو أن يقترب من زوجته، تمام؟ بل يجب عليه أن يبادر بالطعام والشراب والإفطار، فإذا نام حرم عليه أن يفعل ذلك حتى يصبح. هذا كان في أول الإسلام. أكمل. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. إجا على وقت المغرب قال لزوجته: في عنا فطور؟ قالت له: ما في فطور، وأنا حروح جهز لك فطور. فهو قاعد ينطرها، هو وعم نطرها نام. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. خيبة لك يعني زعلت انه نام ولسه مش اكل، هي ما محضرة اكل وهو نام لسه مش اكل. ليه؟ لانه حيقدر يرجع ياكل، خلاص نام، فلا بد ان يواصل حتى اليوم الثاني. فلما انتصف النهار. اي نهار؟ الثاني. فلما اصبح وصام وانتصف النهار. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك. غشي عليه بسبب تعب والجوع والعطش، ما اكل اول يوم. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لذلك أقول من العلوم المهمة والجميلة والتي ينبغي أن يعكف عليها المؤمن في رمضان خصوصا، خليني هيك أقول شغلة بين قوسين، يا حبذا إخواني وأخواتي طلبة العلم أن يجعلوا لأنفسهم في كل عام في رمضان منهجا معينا في قراءة القرآن. يعني في هذا الرمضان على سبيل المثال اقرأ أسباب النزول، وهذا الذي ذكرناه من أسباب النزول. يعني أنت لطالما قرأت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، سؤال: هل سألت مرة نفسك ما سبب نزول هذه الآية؟ لما أنزل الله هذه الآية؟ شوف قصة جميلة. إذا نزلت هذه الآية تخفيفا على الصحابة رضي الله عنهم. يوجد الكثير من أسباب النزول، دير بالك مش كل الآيات معروف سبب النزول اللي فيها، لكن هنالك علم اسمه علم أسباب النزول. إذا تعلمت أسباب النزول سهل عليك تدبر القرآن الكريم. خلصت من أسباب النزول ممكن يأخذ أكثر من سنة معك. انتقل لموضوع آخر وهو خرائط الصور، في علم اسمه خريطة الصور، واليوم على الانترنت موجود، بحط لك خريطة سورة البقرة. في ناس على فكرة، وهذا حسب القدرات الذهنية، هنالك أناس خاصة اللي بيكونوا بالمدرسة شاطرين بالمواد العلمية ومش كتير شاطرين بالمواد الأدبية، فبكون عقله عقل تحليلي. فهذا إذا وضعت بين يديه خريطة ذهنية، كيف المهندس بس بده يرسم بيشتغل بيرسم خريطة. قال: فهنالك بعض الإخوة إذا وضعت بين أيديهم خريطة ذهنية للسورة استطاع أن يضبطها وأن يحفظها أسرع. فبقول لك الخريطة بتقول قصة المنافقين، بعدين الكافرون، بعدين المؤمنون جزاك الله خير، ثم بين ربنا حال أصحاب الجنة أصحاب النار، صارت الخريطة أمامك. فكل ما بدك تستحضر أنت سورة البقرة فتستحضر الخريطة. هذا علم جميل، خصص له رمضان لحاله. يعني خلينا ننتقل من مرحلة أنه أنا بس بدي أقرأ وأختم كل سنة ومثل الببغاء وعاد قلب الصفحات وبعد نفس مثل ما أنا ما عم تقدم شيء بالقرآن، ما عم بفهم شيء بالقرآن، خلي رمضان لأسباب النزول، رمضان للخرائط الذهنية، رمضان مثلا لعلاقة الأسماء مع السور. لما البقرة مثلا سميت بقرة؟ ليه يعني مثلا هو فيها جزئين ونص، فيها 100 موضوع، ليش البقرة مثلا طلعت؟ ليش آل عمران سميت بآل عمران؟ طب فيها أكثر من قصة. ليه النساء سميت بالنساء؟ هو بس كم شغلة فيها بالنساء. وقص على ذلك مثلا، خلي القرآن تعيشه، انتقل من مرحلة قراءة لمرحلة تدبر، متابعة، تفكر، حتى تعيش مع القرآن. أنا خرجت شوي عن الموضوع، لكن يعني هذا من علم أسباب النزول الذي لابد للأمة أن تتعلمه. باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال. إيش العقال يعني؟ شريط خيط. هو سيدنا عدي بس نزلت الآية أنه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، خليني روح جيب خيط، حطه حد بالبيت. راح جاب خيط ووضعه تحت الوسادة. طبعا خيط أبيض خيط أسود، خيط للخياطة، بس واحد أبيض واحد أسود، وحطوا تحت المخدة حتى يشوفوا بالليل. نعم. قال: عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت إلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. صار بالليل يعلي الخيط بالليل ما يشوفه، هو كيف حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ يعني مش عم يبين معي. تاني يوم الصبح راح عند الأستاذ، راح عند المعلم، وهذا ما يجب أن يحدث معنا. أحيانا بتجي أنت مثلا في شيء بأشكل عليك، ما تضلك ماشي فيه وخلص مأشكل علي، لا لابد أسأل، أذهب أسأل يا شيخ والله المسألة أشكلت علي، إيش معناها، ما المقصود؟ فقال له: يا رسول الله أنا يعني هيك فهمت من الآية أنه في خيط لازم حط تحت المخدة وكل يوم بالليل بطلع لشوف. قال له: لا يا عدي، ليس هذا المراد، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. إيش يعني سواد الليل وبياض النهار؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وهو طلوع الفجر، لأن الليل لا ينقطع إلا بالخيط الأبيض، فإذا ظهر البياض في الأفق من جهة المشرق فهذا دليل على دخول الفجر، وإذا ظهر الخط الأسود من الليل يعني إذا غربت الشمس فيبدأ السواد، وبداية السواد هي بداية الليل فهو غروب الشمس. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. نعم، مفهوم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. وعن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. هذا فيه بيان سنة مهجورة عندنا، أهل المخيم الله يجزيهم خير سابقين فيها. ما هي السنة؟ الأذان الأول والأذان الثاني. الأذان الأول أحبة في الله هو من السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي فيها إيذان باقتراب دخول الفجر الحقيقي، فيتوقف القائم عن القيام، ويمتنع المتسحر عن الطعام، ويتحضر النائم للقيام. فالأذان الأول مطلوب، وأنا حقيقة يعني هذا الأمر مش معكم، ولكن أنا مما أخبركم به ذكرت أكثر من مرة هذا الأمر لإخواني المشايخ في المدينة يعني، وقلت لهم لابد أن نتفكر بإرجاع الأذان، يعني حسب ما أعلم أنه كان موجوداً من سنوات معينة لكن نتوقف. والآن في مكان شيء اسمه إيش بسموه التذكير والتوشيح وما بعرف شو، لا بأس بها. أنا نقول هذه بدعة، هذا ليس بدعة، هذا لا بأس به أذكار، لكن الأولى السنة، الأولى من هذه الأذكار الأذان. فإذا كان هنالك أذان أول فنحن نكون قد طبقنا السنة، وأذان ثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الذي كان يؤذن الأذان الأول من؟ بلال. فقال لهم صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفيه بيان جواز الأكل بعد الأذان الأول. عشان هيك ببعض الرزنامات برمضان بيكتبوا بالرزنامة شيء اسمه توقيت شو؟ الإمساك. من قال لك أنه بعد توقيت الإمساك لا يجوز لك أن تأكل؟ ما في شيء اسمه توقيت إمساك، تكون معكم واضح وصريح. الرزنامة اللي فيها توقيت إمساك هذه خطأ، وكلمة إمساك يعني أمسك. لا، نقول بالعكس، كلما تأخر السحور كلما كان أفضل، كلما يعني طبقت السنة. اللي بيتسحر الساعة 10 و11 و12 هذا السحور، بس مش سحور السنة. سحور السنة أن يكون قبيل الفجر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أو طلب من الصحابة أن يستمروا بالطعام والشراب حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهو الأذان الثاني. نعم. قال: باب تأخير السحور. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه بيان عدة أمور. أن سهل بن سعد رضي الله عنه كان يتسحر قبيل الأذان مباشرة، فيقول: كنت أتسحر مع أهلي ثم تكون سرعتي، يعني عندما يؤذن المؤذن أتوضأ وأسرع للمسجد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون قد وصل للسجود، أدرك سجدتي السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كذلك فيه بيان، والله أعلم، كما ذكر بعض الشراح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل الفجر، لا يطيل القراءة في القيام في صلاة الفجر في رمضان، وكأن الصحابة كانوا قد يعني أرهقوا بالتراويح أو بالقيام، فكانوا يطيلون القيام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر صلاة الفجر في رمضان. أو أنهم قالوا أن بيت سهل بن سعد رضي الله عنه كان بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب سهل أن يدرك الصلاة في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم. والغريب والعجيب أنك ترى بعض الناس يتسحرون ويستيقظون ويجتمعون مع العائلة ثم يأكل وينام قبل الفجر، أو ينام عند سماع الأذان، أو يستعجل ويصلي في البيت وينام. أكرمك الله واستيقظت للسحور ثم تترك صلاة الفجر في جماعة، يعني ليس من الأدب ذلك. نعم. قال: باب قدر كان بين السحور وصلاة الفجر. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. بين الأذان والسحور، يعني بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام خلص السحور أم للصلاة وأذن المؤذن، ما بين قيام النبي للسحور للأذان إديش في كان؟ إديش يعني 50 آية؟ ساعة؟ نص ساعة؟ ليش الآية إديش بدها؟ 50 آية، إديش تقول؟ 10 دقائق. قالوا هذا إذا كان يقرأ مترسلا، لكنه إذا كان يقرأ حضرا فالخمسون آية قدروها بخمس دقائق، والوسط 7 دقائق، وأعلاه 10 دقائق. الآن تجرب اقرأ 50 آية مترسلا، ممكن يطلعوا 3 صفحات مثلا، 4 صفحات أو أكثر حسب الآيات، فلا يأخذون معك يعني أطول قراءة إذا كنت تقرأ وتأتي بالمخارج والأحكام والصفات والتجويد والمدود بأكملها، وتأتي بالمد المتصل والمنفصل ب6 حركات وغير ذلك كله، لا أظنها تتجاوز 10 دقائق، هذا أقصى مدة، والوسط 7 دقائق. لذلك يعني أنت بدك تقدر، إذا بدك تطبق السنة برمضان بدك تقدر أن سحورك يخلص قبل الأذان ب5 دقائق حتى توافق السنة. قبل الأذان ب5 دقائق أو 7 دقائق أنهي سحورك حتى توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السحور. تمام. ثم بعد ذلك طب تقول لي شيخ أنا بحب أعمل أذكار بحب استغفر وحب كذا، لا بأس أن يكون ذلك قبل الطعام، استيقظت حتى المرة تجهز الأكل أو غير ذلك، أنت تصلي تستغفر تجلس في الدعاء، فإذا حضر الطعام تأكل ثم تحضر نفسك، وإذا بقي شيء من الوقت للأذان كذلك تستغفر الله تعالى حتى يطلع الأذان. نعم. قال: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. وبه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا. شو يعني من غير إيجاب؟ بركة السحور من غير إيجاب، أي من غير وجوب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب علينا طعام السحور، فقال لنا أن السحور بركة وأن يعني القيام به مندوب لكنه ليس بواجب. نعم. قال عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل. قال: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. أطعم وأسقى، أطعم وأسقى. المقصود بالوصال أي الحبة في الله أن تصوم يوما ثم تتبعه بيوم آخر من غير أن تفطر ولا أن تتسحر، وهذا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا ولم يأمر به الناس، فرآه بعض الصحابة فعل هذا ففعلوا مثله، فعندما فعلوا مثل ذلك نهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لهم: لا تواصلوا. فقالوا: يا رسول الله أنت تواصل. فقال صلى الله عليه وسلم: لست كهيئتكم، إنما أبيت أطعم وأسقى. فقدرة النبي صلى الله عليه وسلم على تحمل العطش والجوع والقدرة البدنية ليست كالقدرة البدنية عند عوام البشر، لذلك من أراد أن يعني يزداد في الطاعة فقال: أنا في هذا العام يعني أقوم بفعل خاص. فقلنا له: ما شاء الله، إيش الفعل يا حبيب؟ فقال: أنا إن شاء الله يا شيخ ب15 رمضان ما حأفطر. شو بتعمل؟ قال: بإذن الله بدي أوصل 15 و16. ماذا نقول له؟ هذا بدعة صار في الدين. هنا البدعة، البدعة أن تقوم بإضافة شيء إلى العبادة، إلى أصل العبادة لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منك أنه تقرب إلى الله، فلا يجوز لأحد أن يواصل الصيام. ومن الصور التي يفعلها البعض أنك ترى البعض يؤذن فلا يقوم، فبتقول له: بسم الله تفضل افطر، فأقول لك: لا أنا هيك حابب تعب حالي زيادة شوي. شوف من وين هاي نجيبها أنت، شو تعب حالي زيادة؟ حبيبي قوم افطار، خلاص أذن المؤذن، قال بدي مدل لي كمان نص ساعة. هذا كذلك يعني قد يوقع صاحبه في البدعة، فلا يصح أن تزيد في العبادة ظنا منك أنه تقرب إلى الله، فاتبع خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة. فرسول الله كان يعني بمجرد ما تغرب الشمس فكان صلى الله عليه وسلم يسارع بالإفطار. نعم. وبه قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. البركة بماذا؟ هذا من قبيل إيش بالأصول يا شباب؟ خدنا بالأصول، هذا من قبيل المطلق الغير مقيد. هل قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة الأبدان، بركة الأعمار، بركة الأموال؟ قال: عندما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم كلمة البركة ولم تضف إلى شيء، يعني لم يقل النبي بركة الأبدان، لو قال بركة الأبدان ما إعراب بركة؟ مضاف، والأبدان مضاف إليه، لم يضف النبي كلمة بركة لشيء فأطلقها، فقال: فإن في السحور بركة. قالوا: هي بركة في كل شيء. فلو قلت لك السحور بركة بمالك، اللي بيتسحر برمضان الله ببارك بماله، مع أنه الظاهر بقول لك بتدفع أنت مصاري، والله ببارك بطعامه، والله ببارك بوقته، والله ببارك بنهاره، والله ببارك ببدنه، والله ببارك بصحته. فالآن الـ يعني الدراسات الطبية العلمية الحديثة تقول أن الذي يأكل قبيل الفجر في رمضان ثم يمتنع عن ذلك حتى وقت الإفطار، ثم يأكل في وقت الإفطار فيأكل وجبتين، وجبة الإفطار ووجبة السحور، فهذا من أعظم أنواع البركة البدنية. وطالع كتير هلا أنظم الشباب اللي بتشتغل بالحديد وما الحديد والهالشغلات، شو في نظام اسمه شو الكيتو وما الكيتو هالأفلام هذه، هول شو الصوم المتقطع وعرف. الذي يعني يفهم في هذا يعلم أن أعظم برنامج، وقرأوا أنتم ما بين برامج الصيام المتقطع الحديثة وبرنامج رمضان. لذلك قالوا يعني ما بدي أفوت كتير بهذا الأمر حتى ما يدخل يأخذ من وقتنا، لكن قالوا طب الأبدان السنوي وإعادة تنظيف البدن السنوية صيام رمضان، فالذي يصوم رمضان كاملا ينظف بدنه من سموم البدن. نعم، بدي أعتذر منكم بس خمس أحاديث وأخذ الأسئلة عشان ما يأذن، أو نأخذ الأسئلة بين الأذان والإقامة إن شاء الله، احفظوا الأسئلة. نعم. قال: باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم أجمعين. وبه قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. طيب، ما حكم تبييت النية في الصيام؟ تبييت النية في الصيام حسب نوع الصيام، فإذا كان صيامك صوم فرض فلا يجوز لك أن تنوي بالنهار، فمن نوى صيام يوم من أيام رمضان بعد طلوع الفجر فصومه باطل، ووجب عليه الإمساك ووجب عليه القضاء مع الاستغفار. ومن نوى الصيام من النهار قبيل الظهر وكان صوم نفل فصومه صحيح. فالحديث الذي ترويه أم الدرداء أن أبا الدرداء أخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، استيقظ مرة في الصباح فقال لعائشة رضي الله عنها: عندنا طعام؟ قالت: لا. قال: إني صائم. عادي كثير سهلة عند النبي، يعني فيش أكل خلاص صائم، لكن هذا كان صوم يومي نفل، يعني فيك تعمل التنين، فيك تعمل الخميس، فيك تعمل ثلاث أيام البيض، بس ما فيك تقول أنا بكرة ممكن صوم وممكن نصوم برمضان وبشوف حالي على الساعة 9:10 الصبح. الساعة 9:10 الصبح قال نويت، نقول لك مبارك صيامك راح، ما في صيام، ووجب عليك الإمساك ووجب عليك أن تقضي. لذلك القاعدة تقول: يجب تبييت النية في كل ليلة من ليالي رمضان وليالي الأيام الفرض، يعني كالقضاء والنذر، وكل ليلة. وهذا مذهب السادة الأحناف والسادة الشافعية والسادة المالي والسادة الحنابلة، إلا المالكية أجازوا نية واحدة قبل رمضان لكل رمضان. لكن خروجا من الخلاف، يجب عليك أن تبيت النية عند كل ليلة من ليالي رمضان، فإذا دخل الفجر ولم تبيت النية فصيامك باطل. نعم. باب الصائم يصبح جنبا. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة. يعني حيقول الحديث اللي خبرته عنه عائشة. نعم. وبه قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. بس هذا منك بس لأشرح هذا المقطع. ما حكم من دخل عليه الفجر وهو جنب؟ ما معنى الجنابة؟ ليس المقصود بالجنب هنا أي أنه يجامع، فلو دخل الفجر على أحد وكان يجامع أهله ولم ينزع فصيامه باطل، وإن كان متقصدا فعليه كفارة، وسنبينها بالأحاديث القادمة. أما من كان على جنابة قبل الفجر ثم نام ولم يغتسل ثم استيقظ بعد أذان الفجر وهو جنب، فهل يصح صومه أم لا؟ تروي لنا أمنا عائشة وأم سلمة زوجتا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استيقظ أكثر من مرة في رمضان بعد الفجر وكان جنبا ثم اغتسل ثم نزل لصلاة الفجر. فهذا يدل على أن حدوث الجنابة قبيل الفجر وبقاؤها لبعد الفجر بغير غسل لا يؤثر على صحة الصيام. تمام؟ واضح؟ أكمل. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارثي: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. مروان ابن الحكم كان هو الخليفة يسأل عبد الرحمن بن الحارث عن هذا الحكم، فيخبره عبد الرحمن أنه سمع هو وأبوه من عائشة هذا الكلام، فمروان يقول لعبد الرحمن: بالله عليك بتروح عند أبو هريرة بتقول له الحديث. وكأن مذهب أبا هريرة كان أنه من دخل عليه الفجر في رمضان وهو جنب فصيامه باطل، ومروان قال له هذا كلام غير صحيح. فعندما سأل عبد الرحمن فأخبره الحديث قال: بالله عليك اذهب وأقرع بها أبا هريرة، يعني حط على عينه بالعمية أبو هريرة. نعم. ومروان يومئذ على المدينة، أي كان والي المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن. يعني أبو بكر بالنهاية عبد الرحمن هو تابعي وأبو هريرة صحابي، إن استحى يروح يعني هذا الأدب يا إخواني، أدب. أحيانا إنسان أقل علما أو مكانا من إنسان يعلم شيئا مخالف لرأي من هو أكبر منه يتأدب بالكلام معه. التابعي أقل من الصحابي، أبو هريرة صحابي بس غلطان أبو هريرة، التابعي مصيب، كيف بدي أقول له هي؟ يعني مش هيروح. أبو هريرة محدث النبي، أكثر واحد حدث عن النبي عليه السلام، فما يعني ما أقدر أقول له هي. بعدين التقوا بمكان وخبروا إياها. نعم. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة. ذي الحليفة أين؟ ذي الحليفة أبار علي. يعني شو يعني أبار علي؟ يعني ميقات أهل المدينة، من كان في المدينة وأراد أن يعتمر أو يحج فلابد أن يمر بأبار علي، اسمه ذو الحليفة. وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. هذا الأدب. قال له: والله أنا ما يعني ما بستحق لك الكلام، بس والله لولا الخليفة حلفني ما كنت قلت لك، ولا سمحني يا أبو هريرة. تفضل يا عبد الرحمن شو عندك؟ فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وهن أعلم. أبو هريرة شو قال له؟ قال له: كذلك حدثني الفضل بن عباس. أنا والله يا عبد الرحمن اللي قال لي أنه بيصير الإنسان مفطر إذا دخل عليه الفجر وهو جنب، مين؟ الفضل بن عباس. بس إذا عائشة وأم سلمة قالوا لك هيك هن أعلم، فهذا دليل تواضع أبي هريرة، تنازل عن رأيه لرأي سمعه ممن؟ أنت معي ولا مع التانيين؟ شو؟ لرأي سمعه من تابعي أنه نقل له عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم. كنتم مركزين بالأحاديث، هذا الحديث إذا ما فهمتوه مش هتفهموه لحالكم إذا قرأتوه. فهذا فيه بيان الحكم الشرعي وبيان أدب التابعي وبيان تواضع الصحابي مع ما ذكر له من حديث عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند. باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. وبه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقال قال ابن عباس: مآرب أي حاجة. وقال طاووس: أولي الإربة. الأحمق لا حاجة له في النساء. عائشة رضي الله تعالى عنها، طبعا الحبيبة الغالية عائشة هي التي أظهرت لنا كثير من الأحكام داخل البيت. فعائشة رضي الله عنها بيّنت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكان يباشرها وهو صائم. فالمحرم من ذلك، وذكر ذلك في الرواية التي قبلها، المحرم عليه هو الفرج، يعني الدخول على الزوجة. وهذا فيه بيان الحكم الشرعي فيما يتعلق بعلاقة الرجل مع المرأة في نهار رمضان. إن مد الله في أعمارنا نبين ذلك بالتفصيل الأسبوع القادم إن شاء الله. ووصلنا عند باب القبلة للصائم.